تفسير الآية 13 من سورة سبأ، يقول تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. أي الجنود التي جندها سبحانه لسليمان عليه السلام تعمل له كل ما يشاء مما ينفع الناس ويسعدهم. ومن أمثلة ما يعملونه له المحاريب، وهي القصور والمباني الفخمة والمساجد، وسميت كذلك لأنها يحارب عنها ويدافع. والتماثيل التي تزين بها المساكن والحدائق وغيرها. والجفان جمع جفنة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام وغيره. وهي كالجواب جمع جابية، أي كالأحواض الكبيرة التي يجبى أن يحضر إليها ويجمع ويخزن فيها الأشياء كالمياه والتجارات والحبوب وما شابه هذا. والقدور جمع قدر، وهو الوعاء الذي يطبخ فيه، وهي راسيات أي ثابتات لضخامتها مما يدل على كرم الضيافة، وغير ذلك الكثير النافع المسعد مما يعملونه له لمنفعته وغيره وإسعادهم. قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي في مقابل كل هذه النعم اعملوا دائما أيها المسلمون بالصالحات بكل أخلاق الإسلام، فهذا هو شكركم لله تعالى على نعمه التي لا تحصى. واجعلوا دوما شكركم عمليا لا قوليا فقط، أي كونوا شاكرين بأن تستخدموا هذه النعم في كل خير دون أي شر، إضافة إلى شكركم بألسنتكم بحمده وبعقولكم باستشعار قيمتها، وذلك حتى تجدوها دائما باقية، بل وفي تنوع وازدياد، كما وعد سبحانه، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، أي ولكن القليل من الناس هم الذين يشكرون الله تعالى حق الشكر العملي المطلوب بأعمالهم وعقولهم وألسنتهم، والقليل كذلك هم الذين يشكرونه كثيرا طوال الوقت وعلى كل حال. وفي هذا تنبيه للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، وتحريض وتحفيز وتشجيع لهم لكي يكونوا من الشاكرين لله تعالى كثيرا ودائما وبما يستحقه بما استطاعوا، لكي يكونوا من هذا القليل المتميز، وأن يدعوا غيرهم لذلك ليكون هذا القليل كثيرا مع الوقت، فيسعد الجميع تمام السعادة في دنياه وأخراه. ثم الآية تحمل أيضا ضمنيا معنى التخفيف والرحمة، أي هو من رحمته تعالى وكرمه يعلم عن خلقه أنهم مهما شكروا فلن يعطوه حقه ولو على نعمة واحدة من نعمه العظيمة، فعليهم إذن الاجتهاد ما أمكن، ثم هو سبحانه يعفو عن تقصيرهم ويقبل منهم قليلهم من كرمه ويقبل منهم قليلهم من كرمه وعفوه ووده ويعطيهم عليه الكثير بما يناسب فضله وعظمته.